بينك وبين ربك. إن قولا له مع الله عز وجل طبيعة يسلمون وقد آباؤهم من زمن الحلال بن قيم من جوزي في صدر الخط يسلمون وقد آباؤهم من وأحبتهم ولا يسلمون إلا فأنا محتاجين بس محتاجين خير من التهاب إن أعراض ما يعرفوش عن أن تعطينا كثير معرفة من أخبص الصلاة كثيرة لو ما عدونا على الصباح للفحر فنعرفونا بس أول ما قالوا تعالوا لك تعالوا تعالى أبص بماني أنتم أعرف لو الجاشو ولو فعل أصلاح صدقني يستبرين استبر أن رسول الله له علاقة مع الله فمكان سيبته في وإن أخبصت المعطية وما سعبت أمات الدنيا قال حسن رحمه الله هم يحجز فيه الضرر فقد فقط به الجبال لجل الاعصيه في نقابها ركب بذله ركب حصان وطهر ركب جمل ركب عربيه طيار في دليل ذل المعصيه في رقبته ذل باين عليه ذل المعصيه لجل المعصية في إخاطيهم يأبى الله إلا أن يعيز أن يعيز أن يجيب لهم المصار وأن يجيب من التقوى نصر من الخلال كان همتك عالية وما تتكاش النهاية فيه هو لأن من جملة مع المدخل ولا ينسوه التقوى قلنا أن ربنا من على ناس عندهم مهمة عالية فصاروا الإمام وصاروا التركين وطلقوا وراسة الأرض عندهم مهمة عالية وتهمة مهمة عالية في الطائف الله ما يتعرفش محمول واحد كافر بازم يتنازل هو في صناعاته قل عشان تروح من النجوم برضه لا ناخد صناعته وهو اسلمه تعالى لا يهز الزكاة وقعد لا قرآن فقال ماشي معاه الطريقة يعني كان لما حالة فلازم تحط لنا بمثل ومثل لو مش داعي المثل عندك معصية ولا حاجة ربنا عفونا ولكم طب تصير المثل كده تدوم جمال الله تنفع تنفع عليه قال المسلمون أن تطهر من كل خمر ودنس تقطع الفقر على أعمال التصرف التجارية المتابعة قالوا نقصر لك المسجد قال لا بل عليك فعل شنودة قال السوق الثاني وإلا تقطع عليك تطهر من الخمر ومن الفاحشة ومن الأمور غير لائقة فالبلد انتظر الوقت بالنسبة ونريد أن نعود مع التدريس مقرسة في الأرض ونسعرهم العلم فالجمع نسعرهم علم لفندي نسعرهم ونسعرهم ونمت في ألهم في الأرض ونعود في العون والحباب وجمودهم منهم ما كانوا يحضرون خمسة خمس منهم عظامهم احنا قلنا في اللقاءات الفريدة هو مقول من تملك على أن الشوية لقابس منها بس لا تبقى عنه إذا بينكم الأرم فرعون رسول الله في السؤال مش كده في سورة البقرة وغيرها إن كان الله عميد إليه فلنفرزنا عليكم المالية والسلام والسلام والسلام في منها عظيمة بس دي رؤوس الليل دي رؤوس الليل تعظم من الله عشان كده عزينا في حوالها واحدة واحدة هو الإشارة لبني إسرائيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن جعلهم أئمة يجعلهم إزاي؟ زي ما قلت لخالد بقى خلق فيه همة عالية ونفسة آلية سامية تابعة لتكون زينا ولكن أنا لا يمكن أن أرسل الأمة لدى طلاق الناس لا يمكن أبدا أنطق مثل ما احنا قلنا إن تمسكهم بالحق وحياته بعد كده إن أوحينا إليهم بموسى خالد هم مع قومون فرعون الظالم وغصه الغادر خلفوه وعندوه وصوروه وفضوا رجع من رجع ليه؟ أفق المنم دي طلبها بلو الصالحين وهم مستضعفين في الأرض وهم مستضعفون طلبوا الإيمان المتحي يوح يقول ابن عاشور رحمه الله هذا عرض تحقيقا من التفسير في المدارس القضيه انا عملت تعفيف لها قال راجل تنوم من كده عشان راجل العلم ما يصدقش ان هو

وجدت كلمة الأرض يا الله لكم منها لقلتها. فعليا إنك لا تتقيد بقانون، لا تتقيد بطغيان، حرية نفسي لا تخضع إلا لربها. عشان كده الحرية التامة في إيه؟ في العبودية. ربنا يقول لك حاجة تقول لك أفضل. افعل فافعل. لا تفعل فلا أفعل. وإلا عبدك الله للناس. المتفرجون على طاعة الله عز وجل ما فيش عندك إلا عراضة. وده اللي بيتكلم في الختام السوري طب لو مش ختام ودي شريعة من الفراغ لو ده مش من الدين. وبعضهم لما اثبت العلماء انهم من ضمن الدين قال لك لا اسمه حتى العلماء من الدين مش اساس. وحفظ ربنا قال كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده مش عارف ايه. ده مش عارف ايه. ده مش عارف ايه. ده مش عارف ايه. ده مش عارف ايه. ده مش عارف ايه. عشان يتهموا لك الامر ويرفعوا لك عقلها طبعا الله. هل طلع بوش من سنتين قال لك محرز المسلم. من استاذك امراض احنا نسيت المطلات في المطلات. يعني لما نقول لك ربنا تطيع. لما نقول لك الحوام يا قام. تطيع. لو ما عملتش ربنا هيعذبك للناس. هل تعرف كده. لو ما خضعتش لربنا هيخضعك للناس. عشان كده صاحب الهمة يطلب دائما الامامة. ايه يا بني الامامة؟ شو بيقول ايه؟ اخرجهم من ذل العبودية وجعلهم امة حرة مالكة. لأمر نفسها. لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها ومملكة خالقة وحضارة كاملة تفوق حضارة غيرها. هذا معنى جعله أئمة أي يقتدى يقتدي بهم غيرهم ويدعون الناس إلى الخير وناهيك بما بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام. بلغ مقوم مكة عظيما جدا لأنهم صاروا في قمة العبودية في حيث كانوا مثالا للناس القدر. لما معنى الإيمان يا أخوانا المثال والقدوة هنا بقى بيوضح في موضع آخر من التفسير يقول والإمام أصله المثال والقالب. عفية أهل المتحقق أو جلب المثال أصل الإمام كتب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله. يقول النابغة الجبياني شعر المثال المعروف أبوه قبلة وأبو أبيه بلوا مسك الحياة على إمامي. على إمام يعني على الطبع على مثال. يقول وأطلق الإمام على وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقائد وغلب ذلك فصار الإمام بمعنى القدوة كما قال الله تعالى إني جعلك للناس إماما كما قاله إبراهيم عليه السلام. عندنا في الشريعة يا أخوانا تحضيض على الإمام وطلب الإمام تحضيض من الصعب. زي ما قلت لقائد فائد الإمامة عند الرئاسة ولا الإمامة المجلس لو كان تعالى في مجلس أتلك كبير حيث كان مجلس يريد أمر يقول بدنيا يقول له بدنيا بدنيا أمر بدنيا قلت لك مع أخوان الرازي وفاش رضي الله عنه كان إماما فقيها كبيرا ولم تقرأ في تنظيمين يقول كان يسالس الفقهاء أساس فإذا أعوذوه بكلام يقول لك على الشيخ محمد الكامل والله فقول لنا مش أقول لنا محمد فإذا تكلم كأنما يوحى إليه المحمد. يبقى في مسألة التصرف في الأمور الدنيوية دي قال الحسن البصري من نفسك في دينك فنفسه ومن نفسك في دنياك فأنت لا تنفسك إن شاء الله. أمر يبقى الإمامة في الإمامة في المسلمين ودليل ذلك قول الله عز وجل لما سكن بعض الخليل الثلاث في إبراهيم وإمامه في قال إني جعلك للناس إماما فسيدنا إبراهيم قال له مش أنا واحد قال له يا رب ذريتي شفت البدا قال ومن ذريتي يا رب انا وعيالي قال الله لا ينال عهدي الظالمين. طب انا عايز اسال سؤال، كم من ملك من ملك كان ظالما؟ كان في ملوك ظلمه ما فيش اجازه على تلفزيون الحاجات مثلا. يقول يقول ان الله لما ذكر الحجاج يقول فلو خرجت علينا الامم بقوه سائله وخرجت عليهم بالحجاج لغلبناهم. كل امه طلع كل شيء فيها طلع حجاج يغلبهم. واختلف ان انا كثير وصلنا في فضائل الحجاج بدا مش متطوع والله تطور على السنه فضائل ايه عامه. أو هذا كذا والشيخ ما الشيخ مؤمن يعني خطأ على الناس. ما في البيت وقال ما حد نجاه بارفع إليه جدا فتح البيت ولايده وكذا ناس مزرعون في البيت هذا مخطط المستمر 40,000 من مسجون. ده برضو مقياس مهم ينبغي النظر فيه للتاريخ. الشاهد إن الظلمة كانوا رؤوسا للناس ومراء للناس في الأرض مش كده. فدل ذلك على أن الإمام المقصود هي إمامة الدين شباب الدنيا. ودل على أن الإمام أمر مفروض لذلك سيدنا الخليفة من ذريته أن الأمر يكون أنا وكمان إيه ومن بعد بلوى فرقها في غير الموقع كما تقولين في غير الموقع سيدنا الخليفة نفسه الإمام الخليفة عالم على التوحيد يقول إمام وزيف عشان يبين لك انت بقى هو انت بتروح ليه؟ زي ما قلنا في اللقاء الثاني حتى على المستوى الدنيوي رجال الاعمال راضوا بالاستيراد راضوا بان يعمل لك اي بضاعه ويرميها بقى عليهم خلاص مستوى الثاني يعني انت مش بالنسبه لي مش كده هتدفع انت بايدك راضيه بالدون وراضي بالدون ايه؟ كما قيل في الحكمه راضي بالدون جميل. وقام الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعل منهم أئمة هذه بمنة الله عز وجل على أهلنا. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة وقال الأخرى تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا يؤمنون السببين دول تحصيل الجمال وقصد وطوق عشان كده بنو اسرائيل احبابوا نساء لان لهم 10 قتل الاولاد ليه؟ هم يوقنوا هم يثقون بانهم سينتصروا عليهم ان ارض بكره ما لعبوا مش هتضيق لكن هم يثقون بهذا وقال الله عز وجل حينما ذكر عباد الله المتقين المؤمنين في آخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول الحسن رحمه الله الحسن البصري من استطاع أن يكون إماما حيا إماما قويا إماما قابلته فليفعل. تقدر أنت القدوة والرأس مش فارق بتاعك وتفكر المعاصي انتشرت في حالة التزامن للمكان. الإنسان مش عايز يقول لي ده مثلا في حالة التطبيق اللي خوف تزامن مش إيمان مش ظاهر عليك الأمر مش عارف تابع لهذا الأمر ترى كده بالجميل كمان إلى أصلح بين الأصلح دائما مش ممكن. شفت أخونا لما سيدنا أبو بكر أرسل إلى عمرو بن العاص يقول له عمرو أريد أن أستعملك على عمل وسماه لك رسول الله مرة وولته مرة المرة تجند وأن أبعث إليك إلى الشام. الرسول عمرو بن العاص رسول الله الآن طيب يا خليفة رسول الله في أي مكان سترسل لي إليه وأعطيني خارطة الأرض وكيف ستكون وكيف المعاملة وحسبي لي فلوس قد إيه مش كده ولا لا؟ ما بعثوش كلام خالص بعثوا ورقة قال أنا اسمي شهوة الامتهان. انظر إلى أعظم هذه المناطق رأى شبيها بأسا وأطلقني إليه والدين أشد حتة. وأنا أرجو لك بالنصر. شوف الله. شوف الهمة دي. مش أخواننا على فكرة الصور من أفضل الصور في معالجة الوضع الراهن. أنا مش تعلم أن الصور تتكلمنا. تتكلمنا وسبحان الله العظيم ده كلام الله المحدث. تكلمنا في القرن 21. تخيل؟ الخضوع والخضوع والرضا بالدول عارف زي الضغط هي طلعتين مشتكوا فانا عملت في الطرور وليب ولا ابسل ولا مدعو ولا مستمع ولا بقى متوفرة ولا تكريف مش من الكلمات حاجة جديدة تعرف لو الخطوة مرتبه هي على طلاق ما هو العقل السنة أنا المكتئب مكتئب بسبب إن الحياة بيحصل بيني وبين الله شوية مشاكل وبتاع بيحصل مني حط من كل المصيبة في اسم الله وإن كان أصيب بالدين لم يشعر هذا الأمر الدين إذا سلمت الديانة فعلتني السلام الهم الإنسان يرمي يرمي الهي شفت منها ظلم أثنى على الحق على الحسد ليه؟ قال الناس إن هذا الحسد إيه بقى إيه الله؟ إيه وجه السيادة حتى؟ مش معنى بس يقع يخد روحنا قال إن أبني هذا سيد فإن الله سيصلح به بين فئتين عظيم فكيف أمنت لي بذلك خليفة خليفة راشد من أصحاب الاختفاء والاتباع عليكم بسم الله وسلم الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحكم منهم الله وعلى مسلم عليه وسلم الحكم ابن علي رضي الله عنه وسلم سيد كبير ليه حقن دماء المسلمين وعمل عن الجماعة واستقام للدولة بسبب كل العمل كان حدا زي ما يقولوا للضحمة إذا ما مت الآن هتبقى واحد مات زي أي كائن حي مات ولا هيبقى لها بصمة المرأة اللي بتقول في الباب هتقول في الصالحين على أبن غيرة إن الله تكلم تقوم المسجد تقوم يعني إيه؟ أنت تقوم المسجد إن الله تستودعك كانت تقوم المسجد فماتت فافتقدها رسول الله والله العظيم حاجة عجيبة جدا النبي نفسه فين يا جماعة من الست اللي بتسافر استقبلها النبي نفسه لا يعرفها من قبرها أنا أتمنى في يعني إيه نفس الجامع يا عم والله إحنا ما نعرفش إلا توصلت لربنا وإن حالك عندك لسان الذكر بالآخرين إن حالك سبحانه وتعالى من إبراهيم ليدعو الله عز وجل بالذكر بالآخرين وهو كان نبي أصلا وهو بيدعو كالنبي لكن البراقي لا نهاية لها شفت اليوم دي زي ما قلنا في التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تحرقوا من رحمة الله والآية اللي بعدها وأنيبوا فهي التوبة هي التوبة برضه لكنها عمل أخص مصفرة وأنيبوا ارتقي في التوبة حتى تصل إلى القمة ارتقي ارتقي يأتيك إلى القمة أصل إلى الله عز وجل من الله ويسع الله المرة صلاة غير بأطوف المسجد قال النبي وإيما هي فقيل مالكك يا رسول الله فهضوا وقال صلى الله عليه وسلم هل لا آذت في أمي مش تقولوا إنها آذت فقالوا ما أردنا أن نحرك يا رسول الله وفي هذا يعني استطر مسيح معادي قال الآية خذوا لي إلى قبرك فأخذوا إلى قبرك فوقف وكبر عليها أرضا عنها إلا كان ناسا فهمت إن عمل مع الله ليس كمن خرج ونام أنا أقول لك أهو المزمار عندك راح تعالى الذنوب اللي بيجي بيها أبو ذر الحرامي أنا أبو ذر مش أصحاب النبي أنا أقرأ تاريخا أبو ذر كان بيقف القبيلة بتاع الجفار كان بيقف تقلب الناس معاه ولا إيه؟ يلغوا فلوسهم في مصر يتخرج من الرياض كان قرد وطلعت في يوم تعرف مهم قبل الروايات زوجته إنه طلع في يوم بيتسلق عشان يكلم جارية فاهم؟ يعني صح كده وطلع كده بيبص لها وهيكلمها لو طلع بقى على الصور والكلام ده فسمع قارئ ان يقول الم يامن للذين امنوا ان ترفع قلوبهم يعني مثل المرء والاهل فقال انا رب انا واخذت ورجع والد الرجل من الرياض فالإمام هو القدوة الحسنة، وعلى هذه القدوة الحسنة ينبغي أن يكون الذكر الحسن. تعالوا ننظر مثلا على عبد الله بن رواحة، هذا يتكلم في موضوع الإمام الذي هو مهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سعى للذكر الحسن ولا ما سعاش؟ عبد الله بن رواحة سعى للذكر الحسن عشان يقاتل في موته Thank you. وأصبحوا هذا اليوم. ما معنى فقال له أبو مسعود الشيرازي: أظهر أفعاله للناس بالصلاة والقراءة. عزيز المسلمين بطلع كده مرة بتخلى الشام وبتخلى فلسطين وسوريا والأردن. أول ما دخل المسلمون إلى هذه المناطق ولقيت الصحابة في النبي وقفوا بس، أنا مش بكلموش، وقفوا في صدر الجيش في صدر الجند فنظر إليه نصارى الشام فقالوا: هؤلاء والله أهدى وأفضل من حواري اللي هم كانوا زيك من ذلك. قالوا: أصحاب محمد أفضل من أصحاب عيسى. لا يحتج بالرؤى الصحيح لكن اشتغلوا بها في تذكرة أبو بكر مع أبو الرحمن الرائب، كانوا يسمونه الرائب وأحد الفقهاء المجتمع في المدينة كانوا يسمونه الرائب بشدة في مجالسه. يقول بعضهم: رأيت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جواري عيسى، فجاء عيسى ببعض الحواريين وقال لرسول الله: هل عندك مثل هؤلاء؟ حواريين عليهم العباد وعليهم الطاعة. فبيقول للنبي: عندك من هؤلاء يا محمد؟ يتفاءل بالمستبقات وفي صدقات من الأنبياء؟ بل يتلبس المتبقات فيه. فرحلة الإسراء المعراج هو النبي طالع إلى قمة العلو مر على موسى فسلم عليه فقال: مرحبا بك من اخ صالح ونبي صالح. فلما جاوزه بكى موسى فقيل لموسى: ما يبكي؟ قال: غلام ياتي من بعدي يدخل الجنه بامتي افضل من الذين يدخلون الجنه بامتي. ولقد قال لها الغلام مش تقل لابو حاجه، يقول غلام يعني طبعا السن كل الذي يأتي على نصف السن الذي صرعه فيما ذكر. فحسن بالسن بالنسبة لي صغير 60 سنة، 63 سنة بالنسبة لي يعني خلاص يأتي واحد من بعد وش الجنة من أمريكا أكثر مني؟ فعلا قال واحد من الجنات ده: لو بلغت أن أحدا من الناس أعبد أعبد لله منك فانفلق قلبك فلا تستغفر. لو حد بالكاد ولا تصدق فلان من اللي يقولوا له كان حافظ الدين القران او حافظ القران كله ولا مستمتع. فمش اللي بيقولوا لما تتصرف فلان الفلان حافظ القران ب 10 قراءات راح واقع ميت. انا ما استحملش اصل دي امم لا يوقف الدين ابدا. وبيان يعني اظهر افعاله للناس بالصلاح والطاعه. مش تصير ان يكون هذا موضع خلاف بين اهل العلم والمتقدمين الكلام ده. هو في الحياة كده إن الأمر ده عشان برضه يبقى في الحكمة القضية كل أرض في جزء نفسه وقف تضيع وهو مش عارف. اللي هي نفسه بيعمل الأمر ده للبيع ومليته حالة فعلا. قبل الناس يخطب الجمعة ويمشي بينهم بالموعظة والفكر والأمر أظهر كلامه بالفكر. الكلام ده بيحكوا فيه لازم تعيش سواد بين من دينه. سواد بين يهود يصحى في السجن والملك في الحي وحلف المسلم. شيء موجود استطعت ان يظهر لك انت هذا في امانه الناس تفعل شكيت ما تظهرش حاجه لحد. هذا كلام بالخصوص شكيت لا تظهر شيئا لاحد. انما احنا كان قصدنا بس ايه؟ تبيين قضيه الامانه. يقول ابن عاشور في قول الله عز وجل: واجعلنا من المتقين كما يقول: وكما سأل التوفيق من خسر لأزواجه وذريته. وكما هذا من أزواجنا وذريتنا الضرة تبع المعافين كل الأهل يا أخوانا اللي يكونوا سليمين. شوف بعد ذلك الصالحين يقول: يا رب بأمراض وعيالي رزقين. وفي حتى هنا قال لها أستاذ جبريل: ربنا هدانا من أزواجنا. يقولك على أي شيء بس واحدة على حاجة زي نقول أن الله خلق آدم وحواء فقط. لا مش كده. وكما سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى الإيمان أن يجعلهم قدوة يقتدي بهم المتقون. والله يا إخوة الواحد بيسمع كلمة عن السلف أو عبارة بتقسم له طريق. والله واحد بيسمع ضوء كلمة بتقسم له طريق. يعني الواحد بقى عشان نفهم. انت عارف مشكلتنا هي مشكلة اللي مشكلة الخمول. فمن الواحد يبقى يأكل من البطن وينام من العين خلف من الصحة. بس تأكل مع العدة من الفن الصحة الزيادة. بس أنت عارف تفهم من حرق الفايبر ومن مرتب الفايبر ومن حرق القطر العين. كان رسول الله له طواء ليه في رسولة بيطوي مرتين لما طوله أربعة يعني تطوله كده كان بيطوي كده ويلام على السلسة وعملوا معه تضيع بأربعة ما كبش الليل تمام؟ ما كبش الليل فقام وانتهر على عيش الحق من الذي أصدر ضالي لذلك؟ مين يخبر السجل بتاعي عشان ما؟ تعرف إحنا بنا مرتبين فاني ليه ولا قيام ليه ولا وطول النهار قايم الوصفية زيادة لا أقول أن هذا حراما ما لم تخطئ كبراً أو مكينة أو صراف وراي أعرض يبحث بنفسه من الله على علاج بقلبه الغلط الذي أتعبه وجدت كلمة لبعض أهل العلم يقول لي يقول لي أني لا أتعجب والله إني مليان في خمسين لغمة يقول لي أنا أتعجب أوعد لكم خمسين لغمة يعني في لغمة أصلاً والله إني لا أقول يعتذر ما لو أتمنى الإنسان من الضرر لما أصيب يقول أنا بأكل من الأكل بتاعنا قدر صغير أول درجة إذا لو واحد كان في يمني القدر إن أنا بأكله ما أحصلش حاجة ما بقدر أديها ولا بأكل بيكون أكل بسيط لا الكلام ده كلام دليل والسنة ما جاش كده لا جاب كده دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الجهاد في إيه أنا عايز تاخد بالك من الكلمة دي لقيمة مالهاش لقمة يعني اللقمة دي حاجة كده لما أقول لقيمة تبقى نصها ولا أربعها عارفين زمان لما كنا نقول لحكم الصحية يعني اللقمة زي ودي القطة أنا اللي ودي القطة دي يقول لي نفسي أفكر بحتة كده في المدينة 3 4 5 كده الضابع كده وخلاص عاقبة كذلك قلت بقول لدكتور يكتب لك موضوع الأكل صح ولا لا تقول لك تاكل ده وتشد والمسيح بنفسه لو يمكن شيء سعاد حرارية خاصة ولا أكل بكل شيء حرارية كده ونفسه كل مطلع خطأ في سنة وفطأ ليه؟ لأن هذا الكتاب جارت زي بالله تعالى وبيقولوا في مستشفى كبيرة جدا في ألمانيا مكتوب عليها المائدة بيت الذات ومكتوب جنبه محمد النبي الكلام ده ما يفكش لناس مستريح عن الناس المصري من وصيح عن مين؟ عن طبيب العرب المسلم حامد الذكالة ده هم كانوا يعني كانوا كلمة زي كده من هذا الرجل تحصلني أنا كرسين طويل في طلب الهدية لقلبه لا داخل تعرف ولا داخل صدقهم لا لا قلبه فالنور أن يجعله لمن أخرى كان يقتدي به من المتقون وهذا يقتضي أنهم يسألون لأنفسهم بلوغة درجات بلوغة درجات عظيمة من التقوى فإن التقوى يجب أن يكون دائماً أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمون به الكمال. عايز تبقى فضلاً؟ نوع كاسب الناس مثلاً خليج زي سفرط في كلام الإيمان ماذا المعاصرية؟ ماذا كتاب الأخ مثلاً يقول إن عاجل الإيمان بيعيش في أسوأ أصحابه وإذا بتحضر أمام مسؤولة جداً الإنسان اللي هو يرجو من القرآن يحفظ الدين ويحفظ الدين مش هتحفظه ولو حفظتهم هتقف عليهم مش هتكلم وهتنساه قال ابن عباس يحفظ الله على قدر همته لما تقعد على المصحف تحفظه كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامه يا أسامه إني لأقسى على القرآن من لغة يهود وفرعوني فلا أفهم كتابه ما أعرفش عبري تعلم لغة يهود قال فحزقتها في جنب او 16 لو تخيل لو سام الذي بحث كلية الألسن ياخذ الخمس سنين مع مرتبة الشرف في شهرين حفظ الأدرية يعني هي صعبة جدا في 15 يوم كان لما طلعت على المدخل كل شفاء الولد ما تخافش ان انه شفاء ساعة ما ينفعش ان انه ساعة بكرة يبقى ساعتين زي ما قلنا توبوا الى الله والديه نعمل في كثرة قال بعضهم صحبت الإمام أحمد 20 سنة فما وجدتوه في يوم إلا أكثر منه من المجد كل يوم يستطعين وعمل وتطلع وراءه افحص وعمل وكل الناس تدور قال وهذا يقتضي أيضا أن يقع أنهم يسألون أن يكونوا دعاة في الدخول في الإسلام وأن يحتاج الناس بأنهم بحاجة إلى الإسلام وتفكيره. يبقى صوت من الله اسمه إيمان بأن العمل والتعبدان هو رباني الإسلام كمان رباني. لا يقوم العبيد والطغير حتى يتعلق العلم ويدعو هذا العلم ويعمل من هذا العلم ثم يدعو لهذا العلم. كل شرط من دول ما يبقاش الراجل إيه لا يكون رجل رباني. يقول ووقع تحتاره بإيمانا وهو مفرد عن طريق جماعة المتكلمين بهذا المقصود أن يكون كل واحد منهم إماما يقتدى. فإن الأخوين ماشيين على معلوش الصالحين وجعلنا للمتقين علما يسمى كل خطاب لغوي اللغة العربية علما مش تعالى اليمن جمع يبقى وظيفة لي يرسلها لي أيام مش إيمان. اللهم ادخلنا الجنة كده. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا مهتدين. اللهم اجعلنا هداة كلنا يعني. مش اللغة عرفته كده؟ كلنا يبقى هداة. طب ازاي هما بيقولوا واجعلنا للمتقين إماما؟ أنك لازم نطلب الإيمان الكل نصر فيه. اللهم اجعلني أنا محمد وأحمد مصطفى وعلي المدير كل إلى إلى إلى شفت أعطاه الإيمان في الدين. يقول أيضا في فضل الله في عز وجل من ذكر إبراهيم رب هب لي حكما بسورة الشعراء وأرشدني بالصالحين واجعل لي قتال صدق في الآخرين واجعلني من ورثة الجنة النعيم. وكلما كان اخر مطالب في الدعوه الى دين الحق المتضمنه دعاء بطالب المغفره تخلص منه الى الدعاء بما فيه دمع كمال النسيان بالرساله وتبليغ الدعوه. يقول فكان حينئذ في حال قرب من الله تعالى الوسيله والنعم وجمر بذلك الجمع لأنه عقد الانتجاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومع ذلك كان إبراهيم عليه السلام كما يقول أهل الأولين فابتداء دعائه بأن يعطى حكما والحكم هو النبوة يعني النبوة يعني. وقد كان إبراهيم حين دعا نبيا يقول رب هذه حكما لربك عني نبيا وهو نبيا. طب يعني اكثر من ربك عني نبيا وهو نبي اصلا عليه السلام. سبحان الذري يقول فلذلك كان السؤال طلبا للازدياد لان مراتب الكمال لا حد لها. رب عني نبيا صاحب رسالة ما بقاش نبي فتر عليه هذا ليه السر بتاعي لأنه لذلك بعث محمد بالقرآن وفي ذلك بعث موسى بالتوراة وبعث عيسى بالإنجيل وبعث داود بالزبور الغير هذا الله ما تعنيش تابع اجعلني إيه السبب واحد. طيب وإيه كمان اللهم اجعلني في كل العدد ما تعنيش تابع من هي أي هذا كده ما تعنيش من رؤوس الأنبياء من أكاد الأنبياء. شوف يا أخوانا الهمة في الإمام الهمة في الإمام والله ما فيش معنى كلام الجوز رائع في صيد الخاطر بيقول إن من الجنة أن لو كانت النبوة مكتسبة فحرام عليك ألا تكون نبيا. التفسير أن النبوة دي كسب ولا هبة هبة من الله. ربنا سبحانه وتعالى يستقي من عباده لمن شاء ويجعله نبيا عملت كده مش مثلا قولنا صلي ألف واحد تبقى ما ينفعش. ده معنى كلمة تكسي. إذا كنت كل الضرابة إن الإمام اللي مثلا فيه ألف ولا ألفين ركعة النبوة والله أحرام عليك تظهر إن عندكش نبقى لو مقولش نبقى. يقول ولو يستطيع المرء أن يكون أميرا للمؤمنين فحرام عليك أن يكون نائبا. تبقى محافظ. لا إحنا مش أمير المؤمنين. يقول بل لو استطاع المرء ان يكون ملكا فكان حراما عليه ان يكون بشرا. وصفه الملك هي الملائكه خليك ملك من الملائكه. لو انت ملك يعني شفت اخوانا الهجره دي ينتقل الى كل معنى الحاكم والى كل امام ما بقاش خاضع في مكانه ومحل الحلم. خلاص وقعت مع الله عز وجل. شكرا لك. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم بسرعه ذكر الله رجع وتاب ونام. انما ما بقاش بقى اختلف ماشي ولا طينه في الارض وخلاص الحلم كده بتاعه وهو ماشي راح متكعب راح تجي لك ابو الطين عمل ايه؟ فحوز بغطة بالطين مش هبح. فده ما قلناش على ذلك اللي تتعمل ده الشيخ تجيبه ايمان وتعمل كده تفتح الطين قال اردت احضر لكم مثالا للايمان فانه اذا وقع في جنب الغضب الطين ما تجيش لا مش بتعمل. انا هذكر من ان شاء الله احنا ماشيين في سوره الغضب ان اهم الاشياء الروح المعنويه ربنا بشرك وفرطيه عشان ما بيقفش عشان ما بيقفش الشيطان في خندق الذنب لا يخندق عليك ولا ما تش نافع. كل إمام واسع لكل إمام فإن المقامات والمقامات لازم نعرف مكانها وهي إيه ودائما بتقول لك إيه إيه بقى عندنا فرد تحط تقول لك احفظها العطايا منايح أحسن العطايا منايح فقالت الإمام ابن الجديد أيها الإخوة مطلب شرعي أوقعه الله عز وجل في نصوص منهج إسرائيل من علوه التي كانوا يطلبون هذه الإمامة العظيمة سأشتهر الله عز وجل كان يكون أن يكون وليا كان عندهم يقين أن ملك فرعون سيزول والحق ما يزول بقى نحن نعمل على الإمامة يوازنتها فكرا جيلا بعد جيل مش لازم تكون على الارض ممكن ما تعرفش عشان كده كان بعض العلماء يقول لك ايه يقول لك يقول ابنوا دولة الاسلام في بيوتكم تقام لكم على ارضي انت خلي في البيت انت خلي في البيت الدين والشريعة خلي الله عز وجل هو الحكم عليك في بيتك بينك وبين زوجك وبين عيالك يقيم الله عز وجل هذه الأمة. أنت بقى قلنا في الأول قضاء وقدر ونريد أن نمر نريد أنت بقى أم على رئيس قضاء الله عز وجل في جدود ذلك الأحمد وذلك خانة من الأشياء المهمة قبل أن أغادر نقطة الإمامة في الدين قضيك إن إحنا بن دائما بن لما دين المسجد في على فكرة فين من عصرنا من اعتدل الناس وأنك لما فسد الناس وحصل بقى فساد عظيم وبتاعه فساد عظيم وإحنا والله ما لما نرفع النبي عشان المجد محمد بن عبد الله نرفع لما نرفع المجد إحنا نرشد الضمر لما نرفع المجد إحنا نرفض الشيعة نقول المجد الذي أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام المجد ده في نفس الوقت أنا مستني بقى المجد لما نرفع المجد ونتكى أنت قلت تكون على مستوى اتباع المجد أنت عارفين المجد ده نرفع حاجة إيه مش هيقعد معانا يقول لنا في الجامع كبير راح يخوض ملاحم من اكبر الملاحم اللي وقعت على وجه الارض لا يكفي ولا الا اصحاب القلوب الغاطيه اللي مليانه جيل نسبه الهول اللي هيجيبوه المعارك فانت لازم دلوقتي تجهز نفسك والله مهما تطلع بكره طلع عنده ثلاث سنين طلع لنفسك وقت فعله لازم تجهز نفسك نهائيا والا فان هناك قوم سيدخلون من المسجد سيتبعون فشاهد نفسك النبوية لهذه المعارف. يقول ابن عاشور عني ما جعلوه من يزيدين فهو أن يجعلهم أئمة أن يجعلهم قالوا أن يجعلهم من يزيدين فهو أن يعطيهم الله دينه وقوم آخرين ويحكمهم فيهم بيديك الأرض والحكم فتلاف عليها ويحكمهم فيهم فالإرث مستعمل مجازا في خلافة أمم أخرى. هو الأرض اللي بتاعتها القطبة القطبة والزين والوز والوز التبليغ الزين والوز هذا لا مجال استعمل مجازا أن إحنا سنخلق الحكم خلفاء لهؤلاء على أرضهم وقد أرضى الله عز وجل ذلك في ملك بني إسرائيل وجعل له السلطان فإن الله أورثه أرض الكنعانيين والآموريين والآراميين من الأمم عظيمة عارفين لدرجة كده ان الامم دي قوم سيدنا موسى قالوا عليهم دول ما يفتح هذه الارض قالوا ايه قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ربنا اشمل ده من البارحه ولا لا والتاريخ اللي عارف الامم دي كانت الدول العظمى كانت الدول اللي ما حدش يقدر يكلمها كانت الدول اللي ما حدش يتصور ان يقوم بين يديها فمنحكم الله عز وجل ارضهم ورد اعرفهم وخوشهم الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أخاف على نفسي بما أنا كنت أسأل في الأول والأشياء ثم نجي مع بعض الرسالة في سنة من أمرك إن شاء الله على الأشياء هنؤمن إن شاء الله عبر جلسة الأفضل قادمة في مراسة الأرض ومقومات مراسة الأرض ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فكان يبقى لي أن يكون حقاً في نفسك على قلبك لا سيئة إذا كانت العديدة قد قامت عليه من سبب السنة عندنا العديدة معصورة إن شاء الله عز وجل أن نستفيد في ذلك ونفوه في المقال القادم وصلى الله عليه وسلم وبركاته والحمد لله.